السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا، وما زال الكلام موصولا حول إذا استوت المصلحة والمفسدة فأيهما يقدم. وأيضا تكلم الإمام فيما سبق عن الشيء الذي قبيح في ذاته وأجاز الشرع لنا أن نفعله، فهل يا ترى وصف القبح زال عنه أم ما زال متعلقا به؟ قال الإمام، نبدأ من صحيفة 28 و900 في الصفحة التي بين يدي. قال الإمام: كنا نعيد تاني الأول، وإنما نعم بكونه حسنا أو أي نعم، هذا نبدأ من عنده. قال الإمام أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة لم نعني به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال، مثل كونه عرضا وكونه مفتقرا إلى محل يقوم به، وكون الحركة حركة والسواد لونا. ومنها هنا غلط علينا المنازعون لنا في المسألة وألزمون ما لا يلزمنا، وإنما نعني بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة، وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها، وهذا كترتب الري على الشرب والشبع على الأكل، وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها. وصلتم ولا؟ طيب. فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسنا نافعا أو قبيحا ضارا، وكذلك الغذاء واللباس والمسكن والجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيره، فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلولات والمسببات على عللها وأسبابها، ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل القابل ووجود المعارض. يبقى هناك 4 أمور تتحكم في تأثير الأشياء: الزمان والمكان والمحل القابل ووجود المعارض. يقول: فتخلف الشبع والري عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا تخرجه، لا تخرجه، هي الضمير عائد على ماذا؟ المريض. طيب نعيد تاني ونركز شوي، ركزوا مشايخ بدل ما نفتح الشبابيك هو كل واحد مدثر بشيء ما ينفعش. فتخلف الشبع والري عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من قبول الغذاء لا تخرجه، هي الضمير عائدة على ماذا؟ على نعم، على الخبز واللحم والماء، ركزوا، لا تخرجه عن كونه مقتضيا لذلك لذاته، حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف، لأن ما بالذات لا يتخلف. وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد وفي وقت تزايد العلة لا يخرجه، هي الضمير عائد عليهم على الدواء، لا يخرجه عن كونه نافعا في ذاته. وكذلك تخلف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعا ولا حسنا، وهذا المثل ضربناه وقلنا العباءة والثوب السخين الذي يلبسه أحدنا في الشتاء نافع، في الصيف ليس بنافع بل مضر، مع أن ما فيه من منفعة ما تخلت عنه ومن فكت عنه بل هي موجودة فيه، ولكن المعارض أو القابل لا يتفق مع هذا الثياب في هذا الوقت. يقول: فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا، وبحسب القبول والاستعداد فتكون نافعة حسنة في زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال، وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم، ولم يخرجها ذلك عيد على إيه؟ اللي هي كون هذه الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف آثاره. يقول: ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها، فهكذا أوامر الرب. يبقى الإمام ابن القيم رحمه الله من حسن صنيعه رحمة الله عليه بدأ ليركز ويرسخ في قلوبنا كيفية أوامر الرب مع العباد بذكر أمثلة محسوسة. وكما تعلمون أن ضرب المثال مسلك في القرآن وكذلك في السنة، تشبيه الشيء المجهول بالشيء المعلوم المحسوس حتى يتسنى لنا أن نعرف حقيقة الشيء. طيب، يقول: فهكذا أوامر الرب سبحانه وتعالى وشرائعه سواء، يكون الأمر منشأ المصلحة ونافعا للمأمور في وقت دون وقت، فيأمر به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه، ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة. ومن هنا نستطيع أن نستوعب مسألة النسخ. مظبوط؟ واضح ولا لا؟ يبقى بناء على ذلك، على ما قاله اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة، أن النسخ يلزم منه البداء على الله، قول باطل. ومعنى كلمة البداء على الله أي بدا لله بعد أن لم يكن باديا له أن هذا الشيء لا ينفع المخلوقات، واخد بالك؟ هذا كفر عياذا بالله. طيب كيف يود هذا؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، يبقى في وقت من الأوقات وفي زمن من الأزمان وفي أمكنة من الأماكن كانت هذه الأوامر تصلح لهؤلاء القوم. ما هو؟ إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم يقرض محلها بالمقراط، هو ده اللي ينفعك. وفي وقت من الأوقات لما وقعوا في عبادة العجل لكي يتوبوا إلى الله يقتلوا أنفسهم. وفي وقت من الأوقات كذا إذا وقع أحدهم في معصية أصبح والمعصية مكتوبة على باب بيته وأسفل منها الكفارة، هو ده اللي يصلح في هذا الوقت. بعد ذلك هل أوامر الرب تغيرت ولا القوابل هي التي تغيرت؟ أحسنتم، القوابل هي التي تغيرت. يقول: فهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه سواء، يكون الأمر منشأ المصلحة ونافعا للمأمور في وقت دون وقت، فيأمر به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه، ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة، على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية. ما المراد بالحمية عبد الله؟ الحمية اللي هي الايه؟ الصوم. نعم، في وقت هو مصلحة للمريض وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة له. ايوه يا ولد. أعيد يا أخوانا هذه الجزئية، وهذا أمر يعني هذا الذي ذكره الإمام ملموس لدينا. تجد أن الطبيب يعطي المريض الدواء وبعد فترة معينة يقلل في الجرعة، واخد بالك؟ أو يزيد أو يغير أو يبدل. لما الخلل أو الاضطراب جه منين؟ من القابل، من القابل نفسه، هو الذي فرض على الطبيب أن يغير أو يزيد أو ينقص. اللي هو البدن الذي يأخذ الأدوية ويأخذ العلاج، لا يتغير الأمر فيه، وبناء عن ذلك الطبيب بيغير الجرعات. يقول: بل أحكم الحاكمين الذي ظهرت حكمته العقولة أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص. وهل وضعت الشرائع إلا على هذا؟ انتبهوا يا أخوانا، وكما أقول دائما وأكرر، علوم الشريعة مترابطة، يستحيل أن نفصل علما عن العلم إلا في الأذهان، أما في الواقع كله مترابط. يعني هنا يقول: بل أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى الذي ظهرت حكمته العقولة أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص، وهو وهل وضعت الشرائع إلا على هذا؟ لما؟ لأنه رحيم سبحانه وتعالى، أرحم بنا من الأم بولده. يبقى حينما يشرع لنا صلاة الفجر مع شدة البرد ويعني شدة الظلمة ويعني حلاوة النوم، هذا التشريع جاء من منطلق أنه رحيم سبحانه وتعالى. فحينما يتعلم أحدنا على هذا الأمر يستقبل شرائع الله عز وجل بنفس راضية مرضية منشرح الصدر. أما بغياب هذه الأمور يقول: ما كلفنا إلا ليتعبنا وإلا ليشق علينا، حاشاه سبحانه وتعالى. قال: فكان نكاح الأخت حسنا في وقته حيث لم يكن بد منه في التناسل وحفظ النوع الإنساني، ثم صار قبيحا لما استغني عنه فحرمه على عباده، فأباحه في وقت كان فيه حسنا وحرمه في وقت صار فيه قبيحا. وكذلك كل ما نسخه تعالى من الشرع، بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا، وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس. ألا طيب، خفيت المصلحة والمفسدة علي، ماذا أصنع؟ من عندي أصل لا أنساه أبدا، وهو أن الله ما شرع إلا لنسعد في الدارين. كوني بقى أنني جهلت المصلحة في الوضوء بالماء البارد، أو جهلت المصلحة في الطواف حول البيت سبعا، جهل للمصلحة لا يدل على عدم المصلحة، بل عندي أصل أسير عليه، وهو أن الله عز وجل ما شرع لنا التشريعات على اختلافها وتعددها إلا لنسعد في الدنيا قبل الآخرة. لذلك العلماء لما تكلموا عن الحكمة العامة المقصودة من الطاعات قالوا: أن تتحلى النفس البشرية بكل فضيلة وتتخلى عن كل رذيلة. يبقى مجموع العبادات والطاعات يفعلها العبد توصله إلى هذه الحال. طيب، أتى ببعضها وترك البعض، يختل في التركيب، يختل في التربية، يختل في التنمية، يجد أن جانب يغلب على إيه؟ على جانب آخر. لو استوعبنا هذه الأمور هنبدأ فعلا نقبل على طاعة الله بإقبال بنفس يعني عندها شغف لطاعة الله عز وجل. ومن هذا القبيل ذكر بعض أهل العلم السر في أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور، ويسألونك لما؟ شعروا بما لا يدع مجالا للشك بحسن الشريعة وألفوها، فأرادوا أن يسألوا عن أحكامها في كل أمورهم. يسألونك عن المحيط، يسألونك عن اليتام، يسألونك عن الأهل، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأنفال، لعلمهم بأن الشريعة ما جاءت إلا لنسعد في الدارين. أرجو الله يبارك فيكم أن نستوعب هذا. وكما قلت وأكرر دائما، لابد أن يكون عندنا قناعة كافية واعتقاد راسخ بأنه لن نسعد في الدارين إلا بالالتزام بشريعة الله عقيدة وسلوكا ومنهجا وعبادات ومعاملات وأخلاق. إن كان هذا العقيدة موجودة عندك وأنت مقتنع بها تمام الاقتناع، ستحملك على الالتزام حملا لا اضطراب فيه ولا قلق. نعم. يقول الله عز وجل في الجملة في كل آية القرآن يسألونك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل، في آية البقرة يسألك الله عز وجل يسألك عبادي عني فإني قريب. نعم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس قل إني قريب مثلا. نعم فيها، ولكني لا أتذكرها جيدا. يقول: وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحا في حق من قبلنا، كان في الصدر الأول في التشريعات الأول أن الغنائم إذا وقعت يقوم أربابها بوضعها في مكان معين فتنزل نار من السماء فتحرقها. دي الغنائم في الأول. وتقريبا في كل التشريعات ما أحلت إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم. والغنائم ما يأخذه المسلمون من المشركين أو من غير المسلمين نتيجة للقتال. وفرقنا قبل ذلك قبل بين الغنائم وبين الفيء وبين النفل. طيب، يبقى في زمن معين كان أخذ الغنائم قبيحا، بعد ذلك ذاء التشريع لا خذوها كما قال عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال: وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحا في حق من قبلنا لئلا تحملهم إباحتها على القتال لأجلها والعمل لغير الله، فتفوت عليهم مصلحة الإخلاص التي هي أعظم المصالح، فحمى أحكم الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة بتحريمها عليه ليتمحض قتالهم لله لا للدنيا، فكانت المصلحة في حقهم تحريمها عليه. ثم لما أوجد هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا وأرسخهم إيمانا وأعظمهم توحيدا وإخلاصا وأرغبهم في الآخرة وأزهدهم في الدنيا، أباح لهم الغنائم، وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليه وإن كانت قبيحة بالنسبة إلى من قبلهم، فكانت كإباحة الطبيب اللحم للصحيح الذي لا يخشى عليه من مضرته وحميته منه للمريض المحموم. ما معنى المحموم؟ لا، المريض، المريض. طيب، اكتب عندك: روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها على الله وأفضلها. أنتم أكرمه على الله وأفضله. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنتم تتمون 70 أمة، أنتم أكرمه على الله وأفضله. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآية. قال عمر رضي الله عنه: أدوا شرطها تكونوا مثله. قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال عمر رضي الله عنه: أدوا شرطها تكونوا مثله. يبقى هنا الخيرية يا أخوانا على الإطلاق ولا مقيدة؟ مقيدة. وكذلك لما قال الإمام ابن القيم هنا: أكمل الأمم إلى غير ذلك، هذا على سبيل الإجمال، الأمة مجموعها هكذا. أما هل يا ترى هذه الأوصاف في كل رجل من أفراد الأمة؟ لا، تختلف، حتى لا يغتر مغتر بكلام الإمام أو ببعض النصوص الشرعية. يقول: وهذا الحكم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ في وقت آخر كالتخيير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه، اكتب جنبك جنبها، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يطيقون الصوم. خيرهم ربنا عز وجل في أول التشريع بين الفدية وبين الصوم. يقول كالتخيير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينهم، لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد، والطباع تأبان، إذ هو هجر مألوفها ومحبوبها، ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما في طيه من المصالح والمنافع، وخيرت بينه وبين الإطعام وندبت إليه، فلما عرفت علته وألفته وعرفت ما ضمنه من المصالح والفوائد حتم عليها عينا. عليها هي الضمير عائد عليه عن نفس، ولم يقبل منها سواء، فكان التخيير في وقته مصلحة وتعيين الصوم في وقته مصلحة، فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت. طبعا الإمام ابن القيم ذكر هذه الجزئية بالنسبة للصوم فقط، وإلا هناك أمور أخرى كما تعلمون، كان الصوم في بداية الأمر لعشراء ثم نسخ برمضان، وهذا من أنواع النسخ من الأخف إلى الأثقل. وأيضا كان الصوم كما تعلمون يمسك الرجل عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس ما لم ينم. فاكرين قصة صرمة بن قيس الأنصاري في أسباب النزول؟ فإذا نام حرم عليه كل شيء حتى غروب الشمس من قابل، يبقى كان مرحلة معينة كان لا ينفع ولا يصلح العباد إلا هذه المرحلة، وبعد فترة معينة من الزمن فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك فرض الصلاة أولا ركعتين ركعتين، لما كانوا حديث عهد بالإسلام ولم يكونوا معتدين لها ولا ألفتها طباعهم وعقولهم، فرضت عليهم بوصف التخفيف، فلما ذللت بها جوارحهم وطوعت بها أنفسهم واطمأنت إليها قلوبهم وباشرت نعيمها ولذتها وطيبها وذاقت حلاوة عبودية الله فيها ولذت مناجاته، زيدت ضعفها وأقرت في السفر على الفرض الأول. أصحى وليد، لحاجة المسافر إلى التخفيف ولمشقة السفر عليه. قول الإمام هنا وأقرت في السفر على الفرض الأول، استدل من هذا النص أو من هذا المعنى الإمام ابن حزم وغيره من أهل العلم على أن المسافر إذا صلى الصلاة رباعية بطلت صلاته. لما؟ لأن أصل فرضية الصلاة في السفر ركعتين تمام غير نقصان في السفر. طول بالك استعجلش، فرضية السفر، فرضية الصلاة في السفر إيه؟ ركعتين تمام، ده تمام على أول ما فرضت. يعني بيقول إيه؟ وأقرت في السفر، واخد بالك؟ يبقى إذن أصل صلاة السفر ركعتين، ركعتين ده الأصل، فمن زاد على هذه على هذا الأصل بطل الصلاة. وهذا رأي سديد ووجيه، لولا ما يعكر صفوه ما فعله عثمان رضي الله عنه بمنى في حضرة جميع الصحابة وكان كالإجماع، وهو أنه صلى بهم الظهر أربعا والعصر أربعا. والمعتمد عند أهل العلم أن القصر في أيام الحج للسفر لا للنسك، فلما زاد عثمان في الرباعية وما أنكر عليه الصحابة إلا أنه خالف الهدي، وإلا لو كانت الصلاة باطلة ما سكت عنه الصحابة، بدليل أن عبد الله بن مسعود أنكر عليه وصلى خلفه، فقيل له في ذلك قال الخلاف شر. لذلك لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم قط أنه صلى تماما في أي سفرة سافرها، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول فتأمل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقا للمصلحة والحكمة، شاهدا لله بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، الذي بهرت حكمته العقول والألباب، وبدا على صفحاتها بأن ما خلفها هو الباطل وأنها هي عين المصلحة والصواب. ومن هذا أمره سبحانه لهم لمن؟ مسلمين، بالإعراض عن الكافرين وترك أذاهم والصبر عليه والعفو عنهم، لما كان ذلك عين المصلحة لقلة عدد المسلمين وضعف شوكتهم وغلبة عدوهم، فكان هذا في حقهم إذاك عين المصلحة. كذلك في وقتنا الحاضر عين المصلحة لا تشغل بالك ولا تكترث بما تراه من كفر وإلحاد وطعن في ثوابت الشريعة على الفضائيات. لما لم يأتي وقته بعد؟ لأن بالردود وبذكر الأسماء سيفطن لهم الكثير من السوق والعامة والدهماء، وده مكمن الخطر. لما؟ لأن السوق والعامة والدهماء فاقد للعلم الشرعي، فإذا سمع أي شبهة من أي خبيث زنديق كافر ستؤثر فيه. فمن أجل هذا أوصيكم بعد تقوى الله لا تنشغلوا بهذا الأمر، بل اقبل على طلب العلم ودع عنك هؤلاء، لم يأتي وقتهم بعد. يقول فلما تحيزوا، تحيزوا أين الفاعل يا حماد؟ أنا بسأل رجلا. فلما تحيزوا إلى دار وكثر عددهم وقويت شوكتهم وتجرأت أنفسهم لمناجزة عدوهم، أذن لهم في ذلك إذنا من غير إيجاب عليه، ليذيقهم حلاوة النصر والظفر وعز الغلبة. وكان الجهاد أشق شيء على النفوس، فجعله أولا إلى اختيارهم إذنا لا حتما، فلما ذاقوا عز النصر والظفر وعرف عواقبه الحميدة أوجبه عليهم حتما، فانقادوا له طوعا ورغبة ومحبة. فلو أتاهم الأمر به مفاجأة على ضعف وقلة لنفروا عنه أشد النفار. لذلك لما أظهر الخبيث الهالك الجعد بن درهم مقالته الكفرية استدعاه عمر بن عبد العزيز. لما؟ الأمر أمر دين. استدعاه عمر بن عبد العزيز وقرأ عليه النصوص وأزال عنه الشبهة، ده إن كانت هناك شبهة. فقام الجعد بن درهم وقال جزاك الله عني خيرا يا أميرا، قد كنت ضلا فهداني الله بك، أعمى بصرني الله بك. خلاص يا جعد، خلاص يا جعد. فلما ولى قال عمر بن عبد العزيز اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فثبت، وإن كان غير ذلك فاكشف أمره. فلما مات عمر رضي الله عنه أظهر الجعد مقالته مرة ثانية وأمعن في الضلال، فحكم أئمة الإسلام بأنه كافر زنديق فقتلوه. هو ده المتبع شرعا. أما نجعل المنابر معتركا، لا، تم ده مقصود ليفوت عليك مسالكك في طلب العلم وتنظيمك للعمل الدعوي. إخوانا الأمر أكبر من ذلك، فأرجو أن تحكموا أمركم ابتداء مهما طال الوقت. لأن هل يا ترى مثلا نقول طيب نصبر قد إيه واحد مثلا زي أخونا يقول لي نصبر كم من الوقت، لا أستطيع. ومن حدد أخطأ خطأ بينا، لأن أمور كثيرة بتؤثر في الأمر، فلا بد من النظر إلى الواقع وتصور الشيء تصور كامل. طيب يقول: وتأمل الحكمة الباهرة في شرع الصلاة أولا إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء، فبعث بما بعث به الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب، وكان استقبال بيت المقدس مقررا لنبوته، وأنه بعث بما بعث به الأنبياء قبله، وأن دعوتهم هي دعوة الرسل بعينها، وليس بدعا من الرسل ولا مخالفا لهم، بل مصدقا لهم مؤمنا بهم. طيب أسأل، قوله وأن دعوته هي دعوة الرسل بعينها، ما المراد هنا بعينها؟ الإسلام العام. أحسنتم، الإسلام العام اللي هو إفراد المولى عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك، المعنى ديت ما تعديش عليك. طيب يقول: فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة وشهدت القلوب له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وإن أنكروا رسالته عنادا وحسدا وبغيا، وعلم سبحانه أن المصلحة له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها، قرر قبله أمورا كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه، فذكر النسخ أولا، وأنه إذا نسخ آية أو حكما أتى بخير منه أو مثله، وأنه على كل شيء قدير، وأن له ملك السماوات والأرض. قد بالك هنا في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الخيرية هنا باعتبار المآل لمصالح العباد، الخيرية هنا باعتبار المآل لمصالح العباد، وليس المقصود بالخيرية على كل الأحوال عظم الأجر. معايا يا شيخ عبدالتواب؟ وليس المقصود بالخيرية في كل الأحوال عظم الأجر، بدليل إن عندنا من أنواع النسخ النسخ من الأثقل إلى الأخف، والنسخ من الأخف للأثقل، والنسخ من شيء إلى شيء مساو له. فلو علقنا الخيرية بعظم الأجر فكيف يكون الأجر من الأثقل إلى الأخف؟ واخد بالك؟ فالمقصود بالخيرية هنا ما فيه مصلحة العباد في الآجل في المآل، هذا المعني بقوله تعالى: نأتي بخير منها أو مثله. طيب نعم، لا لا يمنع، ولكن لا يمنع هذا، ولكن الأدلة الشرعية دلت على أن العموم على غير ذلك، مظبوط. وإحنا قلنا قبل ذلك رب رجل يأتي بعبادة يعني لا يؤبه بها يعظم بها عند الله، وذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية لما قال إن بعض الحسنات الماحية تكفر عظائم الأمور، تذكرون هذا؟ توقف على مدى إخلاص الشخص وعلى قدر المتابعة. طيب يقول: فذكر النسخ أولا، وأنه إذا نسخ آية أو حكما أتى بخير منه أو مثله، وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأن له ملك السماوات والأرض، ثم حذرهم التعنت على رسوله والإعراض كما فعل أهل الكتاب قبله، ثم حذرهم من أهل الكتاب وعداوتهم، وأنهم يودون لو ردوهم كفارا فلا يسمعوا منهم ولا يقبلوا قولهم، ثم ذكر تعظيم دين الإسلام وتفضيله على اليهودية والنصرانية، وأن أهله هم السعداء الفائزون لا أهل الأمان الباطلة. قلت بلى، كل ده شرح من أول قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وما بعدها من الآيات. ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، فحقيق بأهل الإسلام ألا يقتدوا بهم وأن يخالفوهم في هديهم الباطل. ثم ذكر جرم من منع عباده من ذكر اسمه في بيوته ومساجده وأن يعبد فيها وظلمه، وأنه بذلك ساع في خرابها لأن عمارتها إنما هي بذكر اسمه وعبادته فيها. ثم بين أن له المشرق والمغرب وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث استقبل المصلي. فثم وجه الله تعالى آيات الصفات ولا ليست من آيات الصفات، فلا يظن الظن أنه إذا استقبل البيت الحرام خرج عن كونه مستقبلا ربه وقبلته، فإن الله واسع عليه. ثم ذكر عبودية أهل السماوات والأرض له وأنهم كل له قانتون. ثم نبه على عدم المصلحة في موافقة أهل الكتاب وأن ذلك لا يعود باستصلاحهم ولا يرجى معه إيمانهم وأنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وضمن هذا تنبيه اللطيف على أن موافقتهم في القبلة لا لمصلحة فيها، فسواء وافقتهم فيها أو خالفتهم فيها لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، كما قال عز وجل حتى تتبع ملتهم اللي هي لا مش ديت حتى تتبع ملتهم. نعم يعني قل إن هدى الله هو الهدى، يعني لو أنك اتبعت قبلتهم أو لم تتبعها لن يرضوا عنك. طب متى يرضوا عنك؟ إلا إذا كفرت بالله عز وجل. ما احنا قلنا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نعم. ثم أخبر أن هدى هو الهدى الحق وحذره من اتباع أهوائه ثم انتقل إلى تعظيم إبراهيم صاحب البيت وبانيه والثناء عليه وذكر إمامته للناس وأنه أحق من اتبع. ثم ذكر جلالة البيت وفضله وشرفه وأنه أمل للناس ومثابة لهم يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا، وفي هذا تنبيه على أنه أحق بالاستقبال من غيره. ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما المراد بالمقام؟ المكان الذي كان يقف عليه نبي الله إبراهيم لما ارتفع البيت ولم يستطع أن يطول البنيان، لأن بعض البل يقول لك المقامهم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقصد بذلك القباب التي على القبور. ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيت وتطهيرهم بعهده وإذنه ورفعهما قواعدهم وسؤالهما ربهما القبول منهما وأن يجعلهما مسلمين له ويريهما مناسكهما ويبعث في ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم أخبر عن جهل من رغب عن ملة إبراهيم وسفهه ونقصان عقله، ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم وأنهم إن خرجوا عنها إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضلالا غير مهتدين. وهذه كلها مقدمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن تأملها وتدبرها وعلم ارتباطها بشأن القبلة، فإنه يعلم بذلك عظمة القرآن وجلالته وتنبيهه على كمال دينه وحسنه وجلالته وأنه هو عين المصلحة لعباده لا مصلحة لهم سواه، وشوق بذلك النفوس إلى الشهادة له بالحسن والكمال والحكمة التامة. فلما قرر ذلك كلهم أعلمهم بما سيقول السفهاء من الناس، يعني قبل أن يقولوا أعلمهم ربنا عز وجل توطئة لهم أن يتحملوا سفاهة هؤلاء السفهاء. يقول بما سيقول السفهاء من الناس إذا تركوا قبلتهم لئلا يبدأهم من غير علم به فيعظم موقعه عندهم. فلما وقع لم يهلهم ولم يصعب عليهم، بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم أخبر عز وجل أنه كما جعلهم أمة وسطا خيارا اختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرها، كما اختار لهم خير الأنبياء وشرع لهم خير الأديان وأنزل عليهم خير الكتب وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضله. وجعلهم شهداء على الناس كلهم، كلهم هاء الضمير عائد على الناس ولا عائد على الأمة؟ على الناس، لكمال فضلهم وعلمهم وعدالتهم. مش احنا قلنا قبل ذلك الأصل في لغة العرب أن الضمير يعود على إيه؟ على أقرب مذكور، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على غير ذلك. يقول: وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفها لتتكامل جهات الفضل في حقهم بالقبلة والرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب والشريعة. ثم نبه سبحانه وتعالى على حكمته البالغة في أن جعل القبلة أولا هي بيت المقدس، ليعلم سبحانه واقعا في الخارج ما كان معلوما له قبل وقوعه ممن يتبع الرسول في جميع أحواله وينقاد له ولأوامر الرب. ركزنا على الكلمة دي. ثم نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة أولا هي بيت المقدس، ليعلم سبحانه واقعا في الخارج ما كان معلوما له قبل وقوعه. يبقى قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب إلا لنعلم، هل معنى ذلك أن الله لم يكن يعلم قبل ذلك؟ حاشا وكلا، ولكن ليظهر أمره أمام الناس حتى يعلم الجميع. انظر إلى كم الذي كان يتشدق ويفعل ويفعل ويفعل، فلما جاء المحك ما استطاع. أدي معنى كلمة إلا لنعلم، ليظهر علم. أدي قوله تعالى، قوله الإمام القيم: ليعلم سبحانه واقعا في الخارج. يعلم الجميع أن هؤلاء القوم كذبة، ما كانوا يتبعون الشرع على الحقيقة، فلما جاء المحك أظهروا ما في خبيئتهم من الخبث والدنس. يقول: ليعلم سبحانه واقعا في الخارج ما كان معلوما له قبل وقوعه ممن يتبع الرسول في جميع أحواله وينقاد له ولأوامر الرب تبارك وتعالى ويدين بها كيف كانت وحيث كانت، فهذا هو المؤمن حقا الذي أعطى العبودية حقه. ومن ينقلب على عقبيه ممن لم يرسخ في الإيمان قلبه ولم يستقر عليه قدمه فعارض وأعرض ورجع على حافرته وشك في النبوة وخالط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا: إن كانت القبلة الأولى حقا فقد خرجتم عن الحق، وإن كانت باطلا فقد كنتم على باطل. وضاق عقله المنكوس عن القسم الثالث الحق، وهو أنها كانت حقا ومصلحة في الوقت الأول ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال في الوقت الثاني. طيب من الذي أعلمنا أنها كانت مصلحة في الأول وأصبحت مفسدة في الثاني؟ من لا يخفى عليه شيء، من لا يخفى عليه شيء، واخد بالك؟ هكذا إخواني كل التشريعات خير محض ليسعد الناس في دنياهم قبل أخرى. يقول: ولهذا أخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ في القبلة فقال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن ليضيع ما تقدم لهم من الصلوات إلى القبلة الأولى، وأن رأفته ورحمته بهم تأبى إضاعة ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم. فلما قرر سبحانه ذلك كله وبين حسن هذه الجهة بعظمة البيت وعلو شأنه وجلالته قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأكد ذلك عليهم مرة بعد مرة اعتناء بهذا الشأن وتفخيما لهم، وأنه شأن ينبغي الاعتناء به والاحتفال بأمره. فتدبر هذا الاعتناء وهذا التقرير وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة وبيان المفاسد الناشئة من خلافه، وأن كل جهة فهي في وقتها كان استقبالها هو المصلحة، وأن للرب تعالى الحكمة البالغة في شرع القبلة الأولى وتحويل عباده من عنها إلى المسجد الحرام. فهذا معنى كون الحسن والقبح ذاتيا للفعل ناشئا من ذاته. فهذا معنى كون الحسن والقبح ذاتيا للفعل ناشئا من ذاته. صوب. ولا ريب عند ذوي العقول أن مثل هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص. يقول: وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم بذبح ولده، لأن الله اتخذه خليلا، والخلة منزلة تقتضي إفراد الخليل بالمحبة، وألا يكون له فيها منازع أصلا، بل تخللت محبته جميع أجزاء القلب والروح، فلم يبق فيها موضع خال من حبه فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره. وإحنا قلنا قبل ذلك الخلة تكون من الطرفين، واخد بالك؟ وبناء على ذلك واتخذ الله إبراهيم خليلا حق، وكذلك اتخذ الله عز وجل النبي محمدا خليلا، كما صح ذلك عنه: لو كنت متخذا أحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو كما قال. طيب، ماذا نصنع في قول بعض الصحابة وجل الصحابة: أوصاني خليلي رسول الله، رأيت خليلي رسول الله؟ الجواب أن الخل هنا من جانب الصحابة فقط، أما من جانبه هو صلى الله عليه وسلم فهي لله فقط. فتنبه لذلك، فليس هناك تعارض بين نصوص الشريعة. يقول: فلما سأل إبراهيم الولد وأعطيه، أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ الولد شعبة من قلب والده، فغار المحبوب على خليله. فغار المحبوب، من المحبوب هنا؟ الله عز وجل، على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره. طيب، أوليس في الإمكان، ركزوا معي في السؤال ده كده، أن يقع هذا لغير الأنبياء أم لا؟ يعني مش ممكن تكون من الحكمة أن الله عز وجل بعد أن أعطاك الولد البار المستقيم وقرت عينك به وتعلق قلبك به أن يأخذه منك لهذه الحكمة؟ انتبهوا لذلك، انتبهوا. فلله الحكمة البالغة. يبقى يمكن يمنع عنك ما تظن أن فيه الخير، وتتمنى ألا يزول عنك أبدا، وهو في الحقيقة بمثابة السم الزعاف لك. عارف بدليل إيه؟ بعد أن يزال عنك وتبدأ كده تفكر بشيء من العمق والتدبر تسلم، خاصة في إفاضة المال عليك من الله. بعض الناس يقول: لو معايا فلوس كنت جبت لكل طالب علم سيارة موديل السنة، وزوجت كل واحد 4 نساء. واخد بالك انت ازاي؟ يتمنى ذلك، ولكن عند المحك تجد غير كده خالص. طب ديت نخلص منها ازاي؟ فلله الحكمة البالغة. فإذا أعطى فلحكمة، فإذا أخذ فلحكمة، فرض وسلم بما قدره ربنا عليك. يقول: فأمر بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه ويكون الله عز وجل أحب إليه وآثر عنده، ولا يبقى في القلب سوى محبته، فوطن نفسه على ذلك وعزم عليه، فخلصت المحبة لوليها ومستحقها، فحصلت مصلحة المأمور به من العزم عليه. انتبه ركز قوي، فحصلت مصلحة المأمور به، فياض ما المأمور به؟ أحسنت، من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال. نعم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما أراه الرؤيا الحق أنه يذبح ولده، كان الغرض من ذلك أن ينقي أي يتخلص القلب من كل شيء سوى الله. فلما عزم نبي الله إبراهيم على الذبح فعلا، مجرد العزم حصلت المصلحة، يبقى الذبح ما عادش له لازم. مظبوط كده؟ يبقى الذبح ما عادش ايه؟ انتهت خلاص، لان الامر كان لعلة معينة، تحققت العلة بمجرد العزم. لان احنا عندنا خاطر وهاجس حديث نفس هم عزم. فلما وصل نبي الله إبراهيم إلى مرحلة العزم وأسلم وتله للجبين، خلاص الباقي ما عادش له لازم، اللي هو الايه؟ الذبح. واضح يا اخوانا الجزئية ديت؟ يقول: فحصلت المصلحة، مصلحة المأمور به من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال، فبقي الذبح مفسدة لحصول المصلحة بدونه، فنسخه في حقه لما صار مفسدة، وأمره به لما كان عزمه عليه وتوطين نفسه مصلحة لهما. طبعا هنا الملحظية، وهي قول الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فما وصفه بالصدق إلا بعد أن امتثل للأمر. أما قبل الامتثال كيف يوصف بصدق؟ وعليه فلا يجوز للمرء أن يقول أنه مصدق بشرائع الإسلام وبنبي الإسلام دون أن يمتثل للأوامر بجوارحه، فمن قال غير ذلك تصادم مع هذه الآية: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ما وصفه بالصدق إلا بعد الامتثال. فأي حكمة فوق هذا، وأي لطف وبر وإحسان يزيد على هذا، وأي مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأمر ونسخه؟ وإذا تأملت أمر الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة، فمنها ما يكون وجهه وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفا، ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجوده إدراك. وها هنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر، به يتبين لك حقيقة الأمر، وهو أن الله عز وجل لم يخلق شيئا ولم يأمر بشيء ثم أبطلهم وأعدمه بالكلية، بل لا بد أن يثبته بوجه ما، لأنه إنما خلقه لحكمة له في خلقه، وكذلك أمره به وشرعه إياه هو لما فيه من المصلحة. ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقاءه، فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى أعظم منها، كان ما اشتملت عليه أولى بالخلق والأمر، ويبقي في الأولى ما شاء من الوجه الذي يتضمن المصلحة، ويكون هذا من باب تزاحم المصالح. والقاعدة فيها شرعا وخلقا تحصيلها واجتماعها بحسب الإمكان، فإن تعذر قدمت المصلحة العظمى وإن فاتت الصغرى. قاعدة تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، برضو من باب كثرة التكرار حتى ترسخ المعلومات في قلوبنا. نعيدها تاني، اكتب عندك: والمراد بتزاحم المصالح أن المكلف لا يتمكن من فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. والمراد بتزاحم المفاسد أن المكلف لا يتمكن من فعل المصلحتين إلا بترك الأخرى، فيفعل الأعلى. فيفعل الأعلى. بعد ذلك تزاحم المفاسد، وأن المكلف لا يتمكن من ترك المفسدتين إلا بفعل أحدهما، وأن المكلف لا يتمكن من ترك المفسدتين إلا بارتكاب أحدهما أو بفعل أحدهما، فيفعل الأدنى. نرجع للكتاب: وإذا تأملت الشريعة والخلق رأيت ذلك ظاهرا، وهذا سر قل من تفطن له من الناس. فتأمل الأحكام المنسوخة حكما حكما، كيف تجد المنسوخ لم يبطل بالكلية بل له بقاء بوجه. فمن ذلك نسخ القبلة وبقاء بيت المقدس معظما محترما تشد إليه الرحال ويقصد بالسفر إليه، وحط الأوزار عندهم واستقباله مع غيره من الجهات في السفر، فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالكلية، وإن بطل خصوص استقباله بالصلوات، فالقصد إليه ليصلي فيه باق، وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصلاة فيه، والتوجه إليه قصدا لفضيلته وشرفه له نسبة من التوجه إليه بالاستقبال في الصلوات. يعني إيه اللي هو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ يبقى الإنسان يخرج من بيته شدا لرحله عازما على السفر إلى بيت المقدس، أما إلى غيره باستثناء الحرمين الشريفين فلا يشرع، وهو زيارة بدعية. ويستثنى من ذلك إن كان الهدف من شد الرحال إلى مكان بعينه ما في المكان من شخوص لطلب العلم. واخبرك يعني إنسان مثلا شد الرحلة إلى مثلا صاحب الفضيلة الوالد المبارك الشيخ حسن بن عبد الوهاب في مسجده، شد الرحل رايح فين؟ رايح مسجد الشيخ حسن. طب لأجل المسجد أم لسماحة الوالد؟ لا للوالد، لا شيء في ذلك مطلقا أبدا. وهكذا في غيره من المساجد. يقول: فقدم البيت الحرام عليه في الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأكمل، وبقي قصده وشد الرحال إليه والصلاة فيه منشأ للمصلحة، فتمت للأمة المحمدية المصلحتان المتعلقتان بهذين البيتين. ما المعني بالبيتين؟ البيت الحرام وبيت المقدس. وهذا نهاية ما يكون من اللطف وتحصيل المصالح وتكميلها لهم. فتأمل هذا الموضع، الكلام ده لا يوجد في غير هذه الكتب وبالذات ابن القيم. علشان كده الله يبارك فيكم إن شاء الله سنحاول جاهدين أن نأتي بكتب الإمام تباعا، لأن بالاستقراء ليس لها نظير. ومن ذلك نسخ التخيير في الصوم بتعيينه، فإن له بقاء وبيانا ظاهرا، وهو أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدق فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم، وإن شاء صام ولم يفد فحصلت له مصلحة الصوم دون الصدقة، فحتم الصوم على المكلف لأن مصلحته أتم وأكمل من مصلحة الفدية، وندب إلى الصدقة في شهر رمضان، فإذا صام وتصدق حصلت له المصلحة معا، وهذا أكمل ما يكون من الصوم، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أجود ما يكون في رمضان، فلم تبطل المصلحة الأولى جملة، بل قدم عليها ما هو أكمل منها وجوبا، وشرع الجمع بينها وبين الأخرى ندبا واستحبابا. ومن ذلك نسخ ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدو بثباته للإثنين. يعني إيه؟ يعني قام القتال ووجدت أمامك أكثر من إثنين، لك أن تولي الدبر، أما إن وجدت إثنين فليس لك ذلك، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. بداية الأمر كان يولي الدبر بنص الآية، بعد ذلك برحمة المولى عز وجل بالأمة نسخ الحكم إلى الحكم الأخير، وهو الثبات أمام اثنين. يقول: ومن ذلك نسخ ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدو بثباته للإثنين، ولم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه، بل بقي استحبابه وإن زال وجوبه، بل إذا غلب على ظن المسلمين ظفرهم بعدوهم وهم عشرة أمثالهم وجب عليهم الثبات وحرم عليهم الفرار، فلم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه. ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يا أخواننا كما تعلمون: يا أيها الذين أمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لم يعمل بهذه الآية على الراجح والمعتمد عند أهل العلم إلا صحابيان، علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم إلى يوم القيامة. يقول: لم يبطل حكمه بالكلية، بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه، والندب إليه وما علم من تنبيهه وإشارته، وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى، فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه الأولوية، ورأيت شيخ الإسلام رحمه الله يفعله ويتحرى ما أمكنه وفاوضته فيه، فذكر لهذا التنبيه والإشارة. يعني إن كانت المناجاة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في وقت من الأوقات ثم نسخت أو مات النبي صلى الله عليه وسلم، فللمخلوق للخالق من باب إيه؟ من باب أولى. ومن ذلك نسخ الصلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء بخمس، فإنها لم تبطل بالكلية، بل أثبتت خمسين في الثواب والأجر، وجعلت خمسا في العمل والوجوب، وقد أشار تعالى إلى هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: لا يبدل القول لدي وما أنا هي خمس وهي خمسون في الأجر. فتأمل هذه الحكمة البالغة والنعمة السابقة، فإنه لما اقتضت المصلحة أن تكون خمسين تكميلا للثواب وسوقا لهم بها إلى أعلى المنازل، واقتضت أيضا أن تكون خمسا لعجز الأمة وضعفهم وعدم احتمالهم الخمسين، جعلها خمسا من وجه وخمسين من وجه، جمعا بين المصالح وتكميلا له. ولو لم تطلع من حكمته في شرعه وأمره ولطفه وعباده ومراعاة مصالحهم وتحصيلها لهم على أتم الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها، لكفى بها دليلا على ما وراءه، اللي هي مسألة الصوم ومسألة القبلة وكذلك الثبات للاثنين وكذلك نسخ الصلوات من خمسين إلى خمس. يقول: فسبحان من له في كل ما خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأن الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربين، فإنها كانت واجبة على من حضره الموت، ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث وبقيت مشروعة، انتبه، في حق الأقارب الذين لا يرثون. يبقى بناء على ذلك آية الوصية منسوخة من وجه ولا منسوخة كلية؟ من وجه، معايا؟ وده مستند بعض أهل العلم الذين قالوا بمشروعية الوصية الواجبة، وإن اختلفوا في طريقة حل المسائل المشتملة على الوصية الواجبة الأمر فيه يسير، ولكنها مشروعة بنص التنزيل. وعليه من قال أن ابن الابن أو بنت البنت الذي توفي أو توفت في حياة أبيها يرث بالوصية الواجبة من أكل الحرام فقد أبعد النجعة. لما؟ النص واضح أمامنا، والذي قال بعدم النسخ أئمة كبار من أهل العلم الراسخين. يبقى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين منسوخ. ليه؟ لورود النص الشرعي بإرث الوالدين للوالدين والأقربين. الأقربين منهم من جاء النص بفرضه، وخبلك، ومنهم من لم يأتي به نص، فبقي من لم يأتي به نص محكما وما جاء به نص منسوخا. ألا فتنبهوا لذلك. يقول: وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرثون، وهو على ذلك، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان للسلف والخلف وهما في مذهب أحمد. عشان كده تجد إن من شروط الوصية الواجبة لتعمل ألا يكون المورث وصى لفرع ابنه الذي مات في حياته بشيء. يعني هنقول مثلا الرجل يعني إيه حضرته مقدمات الموت وترك 4 أولاد وتلت بنات وزوجة وأبناء ابن توفي في حياة أبيه، واخد بالك؟ فالرجل قبل أن يموت جمع أولاده وقال لهم: يا أولاد، أولاد أخوكم أنا بوصلهم بنص فدة. خلاص مات الرجل، يبقى في هذه الحالة ليست هناك ثم وصية واجبة. لما؟ لأن المورث وصى لهم، واخد بالك؟ وطبعا وصى لهم بشروط الوصية. إيه هي؟ اللي يزيد عن الإيه؟ عن الثلث. فوصى لهم بقطعة أرض أو بمال أو ما شابه هذا، يبقى لا يرثون. يبقى العلماء لما أوجبوا الوصية الواجبة كأنهم أرادوا أن يفعلوا ما كان ينبغي أن يفعله المورث، ولكنه تركه لأمر ما. فالأمر إن شاء الله في سعة. وأرجو يا أخوان، يعني كان بعض أهل العلم خاصة في بلاد الحجاز وبعض إخواننا هنا في مصرنا اللي هم يعني المتخصصين في علم المصطلح يشددون في هذا الأمر غاية التجديد، ولكن الأمر هين وواسع. فمن العزيز بل من الصعب أن نحكم بأن إذا ورث ابن الابن المتوفى في حياة أبيه أن نقول أنه أخذ حراما. لا، هذا واضح بنص التنزيل، وكما قال هنا الإمام ابن القيم، وهو قولا لمذهب الإمام أحمد. فعلى نعم أخونا يسأل هل المحكمة تفعل؟ نعم، ولكن بشرط أن تكون الوصية مثبتة. لا لا, لا ليس له اعتبار، تنفذ الوصية فقط. وكأن يذهب جميع الورثة إلى المحكمة ويقول: إن أبانا وصى لأولادي أخينا بشيء من المال ونحن نقر بذلك. ففي هذه الحالة لا تنفذ الوصية الواجبة، والقانون موجود وإن شاء الله ليس فيه مخالفة للشرع. طيب، فعلى القول، نعم يا أخي تفضل. نعم في ايه مش واحد بالي ماله؟ لا تنفذ. لا العبرة الله يبارك فيك. أخونا يسأل أكرمه الله إذا كان الجد وصى لأولادي ابنه المتوفى في حياته بأكثر مما يستحقه الإخوة مظبوط؟ هذا ليس له اعتبار. العبرة هل وصى بالثلث أم أزيد من الثلث؟ لأن احنا عندنا ضابط الوصية اللي يزيد عن الايه؟ عن الثلث. فطالما وصى بالثلث خلاص، ولو حتى لو كان الثلث أكثر مما يستحقه بقية الأفراد لا ليس له اعتبار. معي أخي الفضل؟ ها؟ نأخذ الثلث. معي مشايخ؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب. يقول فعلى القول الأول بالاستحباب إذا أوصل الأجانب دونهم صحة الوصية ولا شيء للأقارب، وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب ويختصوا هم بالوصية كما للورثة أن يبطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصوا هم بثلثي كما للورثة أن يبطلوا ما زاد على ثلث المال من الوصية ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على وجهين. وهذا الثاني أقيس وأفقه، وسره أن الثلث لما صار مستحقا لهم كان بمنزلة جميع المال في حق الورثة وهم لا يكونون أقوى من الورثة، فكما لا سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب. وتحقيق هذه المسائل والكلام على ما أخذها له موضوع آخر. لا بعدين بقى. والمقصود هنا أن إجاب الوصية للأقارب وإن نسخ لم يبطل بالكلية، بل بقي منه ما هو منشأ المصلحة كما ذكرناه، ونسخ منه ما لا مصلحة فيه بل المصلحة في خلافه. ومن ذلك نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر على المشهور من القولين في ذلك، فلم تبطل العدة الأولى جملة. ومن ذلك حبس الزانية في البيت حتى تموت، فإنه على أحد القولين لنسخ فيه لأنه مغين بالموت. نعم مغين بالموت يعني غايته الموت. أو يجعل الله لهن سبيلا، وقد جعل الله لهن سبيلا بالحد، وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد وهي عقوبة من جنس عقوبة الحبس. فلم تبطل العقوبة عنها بالكلية بل نقلت من عقوبة إلى عقوبة، وكانت العقوبة الأولى أصلح في وقتها لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وزنا، فأمروا بحبس الزانية أولا من باب التنبيه فقط لأن البعض الحكم منسوخ واخد بالك على القول الراجح، حتى لا يتكئ بعض الناس من بعض الخبثاء ويطعنون في الشريعة ويقول يعني تحبس لا تطعم ولا تأكل ولا تشرب حتى تموت. أبدا، كل ما في الأمر كما يقول في العصر الحاضر تحديد الإيقاف، لا تخرج من البيت أبدا مطلقا بأي حال من الأحوال حتى يأتيها الموت أو يجعل الله عز وجل لهن سبيلا. يقول فأمروا بحبس الزانية أولا، ثم لما استوطنت أنفسهم على عقوبتها وخرجوا عن عوائدهم الجاهلية وركنوا إلى التحريم والعقوبة نقلوا إلى أغلظ من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد، فكانت كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم سواها. وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت شرعه وأمره، وأما ما كان مستصحبا بالبراءة الأصلية لا يلزم من رفعه بقاء شيء منهم لأنه لم يكن مصلحة لهم، وإنما أخر عنه تحريمهم إلى وقت لضرب من المصلحة في تأخير التحريم، ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حين فعلهم إياه. اللي احنا فرقنا بينها وقلنا لابد أن نفرق بين النسخ وبين الحكم الشرعي المخالف للبراءة الأصلية. الحكم الشرعي المخالف للبراءة الأصلية لا يعتبر نسخا لأنه هو أصلا لم يكن ثم حكم حتى نقول أنه نسخ. أما النسخ معناه كان في حكم شرعي وجاء نص شرعي آخر بتغيير هذا الحكم. طيب، وهذا كتحريم الربا والمسكر وغير ذلك من المحرمات التي كانوا يفعلونها استصحابا لعدم التحريم، فإنها لم تكن مصلحة في وقت ولهذا لم يشرعها الله تعالى، ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمى نسخا. نعم، إذ لو كان ذلك نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا، وإنما النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موجب للاستصحاب، وهذا متفق عليه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.